قال الراوي حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارق وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. يأتي مالك في نهاية الباب عن سعيد أيضا بن المسيب كما جاء عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر. إذن هذا قضاء عائش وهذا قضاء عبد الرحمن وهذا قضاء فلان وفلان وقائع فعلية. ثم هذه فتوى ابن عمر وفتوى أبي هريرة وفتوى سعيد بن المسيب طبق تلك الوقائع أن المرأة إذا ملكت أمرها ولم تقض شيئا لا يعتبر طلاقا.